بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في هذا المقام العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته. عباد الله، لازال حديثنا موصولا بالجمعة الماضية، وقد تكلمنا عن سورة العصر وشرعنا في تفسيرها، ووقفنا عند قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسورة بأكملها ابتدأت كما علمتم في الجمعة الماضية، ابتدأت بالقسم، وقد ذكرنا ما يلزم ذلك وفصلنا القول فيه، وأن الله جل وعلا يجوز له أن يقسم بما شاء وكيف شاء، أما بالنسبة للخلق أي للبشر فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وقد بينا ذلك في الجمعة الماضية. أما اليوم فإننا نتحدث عن المسائل الأربع التي اشتملت عليها هذه السورة، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وإذا وقفنا جملة مع هذه الأربع، فنجد أن كل ما أرسله الله جل وعلا، كل من أرسله الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل، إلا ودائر تحت هذه الأربع، إلا ومطالب بهذه الأربع. ولذلك أثناء تفسيرنا وتوضيحنا سيتضح لنا ذلك. فإذا العلم، والآية تقول إلا الذين آمنوا، والله جل وعلا في هذه الآية وصف الإنسان بالخسارة، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي كل إنسان، لأن الألف واللام لاستغراق الجنس، واستغراق الجنس كما يقول الأصوليون أن استغراق الجنس هي التي يصح أن يحل محلها كل مكان ألف، أي كل إنسان هو في خسارة، فهذه الخسارة وصف له. طيب، من الذي أخرج من جملة الخسارة بأداة الاستثناء إلا؟ إذن هناك أناس خرجوا من الخسارة التي وصف بها الإنسان. من هم؟ هم الذين حققوا هذه الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربعة هي التي تخرجك يا عبد الله من وصف الخسارة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذين استثنيتهم في قولك إن الذين آمنوا. إذن احرص معي يا عبد الله وأرغني سمعك واخرج بفائدة تنفعك في الدنيا والآخرة. أولها الإيمان، وقلنا العلم، وقد يطرح الإنسان سؤالا ما علاقة العلم بالإيمان، وأنت تقول العلم أوله. وفي آية الإيمان نقول لك لا يصح الإيمان إلا بعلم، لا يصح الإيمان إلا بعلم، أي لا يتم الإيمان إلا بالعلم. أول شيء في الإيمان هو العلم، وسأبين ذلك. ولا يستقيم العلم إلا بالإيمان. انتبه يا عبد الله، لا إيمان إلا بالعلم، ولا يستقيم العلم إلا بالإيمان. لأن الإيمان في تعريفه هو التصديق لغة، والتصديق عند المناطق لا يصح إلا بعد تصور صحيح، فيسبق التصور ثم يأتي التصديق، فلا يكون التصديق إلا بعد التصور. فإذا ما هو التصور؟ هو معرفة الشيء على ما هو عليه حقيقة، هذا هو العلم. إذا العلم أولا، ولذلك طلبت به يا عبد الله. وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه، إن كان الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، المخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ، أي أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع له صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا العلم أولا، اعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو حقيقة، هذا يسمى علما. ولذلك كما قلنا لا تقول إيمان كما سيأتينا فيقول والله ها هنا الإيمان. إيمان في القلب. كثير من الناس عندما تسأله لما لا تصلي، لما تفعل المحرمات، لما ترتكب، لما ولما، ماذا يقول الجواب؟ الإيمان هنا، إيمان هنا سيأتينا، لأن قال وعملوا الصالحات، وهذا يسمى إيمان إبليس. إيمان اللي يقول الإيمان في القلب، هذا قل لي هذا إيمان إبليس. علاش؟ لأن الإيمان في تعريفه، اسمع يا عبد الله، كنا لغة التصديق. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. بعد رحل قام الدب ما تخش منه لو تعرفه. العلم قلنا الإيمان عفوا هو ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. معناه إذا اختل، هذه الأركان ديالو ثلاثة، إذا اختل ركن ليس إيمانا. سمعتي ولا نعاود؟ إذا اختل ركن من هذه ثلاث أركان لا يسمى إيمانا. علاش؟ لأنه ناقص ركن من أركانه. فإذا عليك أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد معنى لا إله إلا الله. ويا للأسف الشديد ومعذرة لا إله إلا الله اعتقادا، سيأتينا شروط لا إله إلا الله لنعلم أين نحن وأين لا إله إلا الله. ومن أعظم شروطها الانقياد والقبول. القبول والانقياد. أين نحن من القبول ومن الانقياد؟ نجي قال الأمر ديال الله سبحانه وتعالى ولا ديال النبي صلى الله عليه وسلم مش كتقول وحدة حبس كانها هذا أنت دابا اش درتي؟ ها؟ ماذا تظن أنك فعلت؟ اش درتي دابا؟ رددت أمر الله وأمر رسول الله، لا شيء ما كاينش. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، القبول والانقياد من أعظم شروطها، وشروطها 67 إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة. الله يوفقنا لكم خير. حرص على ما ينفعك. حتى تلقى الله جل وعلا وهو راض عنك. الله يرضي عليك. نسأل الله أن يحفنا برضاه وأن يختمنا بالصالحات إنه ولي ذلك القادر عليه. إذا نرجع فنقول العلم أولا. إذا عليك أن تعلم وأن تدرك. كيف تدرك؟ لابد أن تسأل. قد يقول الإنسان أنا عامي لا أقرأ ولا أكتب. وقد يكون ليس عاميا ولكنه عامي من جهة أخرى، يعني من جهة أنه لا يهتم بدينه. إحنا حين عندنا الدين هو آخر شيء، بصراحة الدين عندنا آخر ما يلتفت إليه. تنسل الأمور ديال الدنيا ديالنا كاملة، عادش نشوفوا أش؟ عادش نشوفوا الدين، ما كاين بس. والله قابل، يا كذا هو هضرتنا، الله قابل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عبد الله ما قلنا حتى عبادة أول شيء. ديك الله قابل، ديك الله قابل، ما احنا متفقنا ولكن قابلاش بشروطها. لا يقبل الله إلا أن تأتي بشروط العمل. وإلا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. سير العمل وعادش معي الصلاة وصليها كلها خطرة واحدة. ما عندناش الدين حنا هو آخر شيء، آخر شيء ما يلتفت إليه. حتى الأمور ديال الدين ديالك الحمد لله حنا على ما عليه. نحن ما على عليه، انتبه. قلنا في الأول ديال الجمعة لازم أكرر، هناك واجبات متحكمات المعرفة تلزمك يا عبد الله. وقلنا جملة ومن بين احنا كنتكلموا عليه وهو العلم أولا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أعلم أولا. وإذا فإلا الذين آمنوا، كيف تحقق الإيمان لله جل وعلا؟ كيف تصدق بأمور وأنت لا تعرف من ربك، ما دينك، ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم أو ما اسم الرسول الذي بعث فيكم؟ ثلاث أشياء ستسألنا عنكم في القبر. ثلاث أشياء، من ربك، ما دينك، شكون هذا الرب؟ لا شكون هذا الله عز وجل؟ من هو؟ هذاك الشيء ما لم نقل، ما قدرنا الله حق قدره، حيت ما عرفناش الله، ما عرفناه. خصنا نعرفوا الله عز وجل، بس علاش؟ فحتى نعلم قدر الله جل وعلا. الله سبحانه يقول وما قدر الله قدر حق قدره. ولذلك أعلم الناس بالله أخوفهم لله. وكل ما عرفت الله جل وعلا كلما ازددت طاعة لله وتقربا إلى الله وخوفا من الله أن يحل عليك الغضب. ما عرفناش الله عز وجل قدرته. فإذاك اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا العلم الإيمان إذا مسبق هو العلم، لابد أن تعلم. فدينك هذا، لابد أن تعرف ما يلزمك. إذا العلم هذا الذي نتحدث عنه هو معرفة ربك ومعرفة دينك ومعرفة نبيك صلى الله عليه وسلم. معرفة الله معرفة تستلزم، شوف، تستلزم الانقياد. هذه المعرفة لا ماشي معرفة بالقلب، معرفة بالقلب تستلزم الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المعرفة، هذا هو العلم، معرفة ربك. إذا معرفة بالقلب تستلزم الانقياد، الامتثال. سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن. شيء إلا الذين آمنوا. المؤمن من يسمع قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا العجل بكفرهم. سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما بقاش النقاش، الفلسفة والفدلكة والنفيخ في الرأس والهضرة الخاوية لا تقابل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نظرة ديالك وما تراه وما كل شيء ما عندوش في قول الله وقول رسوله. على سمعنا وأطعنا يا الله غفرانا. هذا اللي خصكم تعرفوا، هذا هو المؤمن، هذا هو اللي كيقول المؤمن. ماشي كون المؤمن لا باقي ما اقتنعتش. مؤمن هو شوية تنكبر، مؤمن هو تنحج، وحتى ندير شوية ديال الفلوس، وحتى نتزوج. مؤمن أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا الذي تفاوض فيه رب العزة؟ واش هذا إيمان؟ ها؟ يبقى إيمان ومقيم. ها؟ إنما كان قول المؤمنين دلعوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما عندكش خيار، ما كاينش خيار. اسمع، قال الله قال رسول الله سمعنا وطعنا. قد يقول قائل قد لنا شوية نعم، ولكن في نيتك أولا ما شخصك تدير سمعنا وأطعنا. مسألة النفس والحواجز والموانع وأشياء أخرى هذه مسألة ونقاش لها مسألة وموضع آخر، ولكن باش تكلمت دابا حنا خصنا نسمع قال الله قال الرسول جديد. تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، وهذه هي من الاسباب التي يعينك الله جل وعلا على ماذا؟ على ان تمتثل لامره. يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتكم خيرا. ها؟ الله سبحانه وتعالى يطلع على كل ويعلم ما به، بل لا تخفى عليه لا خائنه الاعين وما تخفي الصدور. فإذا انتبه يا عبد الله، قل سمعنا وأطعنا. أولها باش تحقق الإيمان، لتحقق الإيمان، لأن هو هذا إيمان. طبعا معرفة بالقلب مستلزمة للقياس. كيف تعرف ربك؟ لا بد أن تعرف الله جل وعلا بأمور كثيرة، منها السمعية ومنها التي هي المشاهدة. فعندنا سمع التي هي الأدلة السمعية والأدلة العقلية، هي العقلية داخل فيها ماذا؟ هو أولها النظر. ولذلك أول شيء تسمع كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر. ماذا قال الله سبحانه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في خلق الله عز وجل، أليس هذا المطلوب؟ إذا معرفة تستلزم، تستلزم من قياس. وكلما عرفت الله عز وجل ما خلقت إلا وأداك. ولذلك لما جاءوا إلى تلك المرأة العجوز، مرأة عجوز، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتبه، هذه المرأة جاءوا إليها أحد الفلاسفة ويقول كيف تعرفين الله؟ كيف تعرفين الله؟ واسمع يا عبد الله، كيف تعرفين الله؟ قالت سبحان الله. قالت هذه السماء ذات أبراج والجبال ذات فجاج، يعني هي الممر الذي بين الجبلين يسمى فجاج، يعني سماء ذات أبراج والجبال ذات فجاج. وأنا أنتظر أن أعلم من الله. طيب من خلق هؤلاء؟ أليس اللطيف الخبير؟ قالوا كيف؟ قال إن البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. عندنا هنا خطوات ديزا، شكون اللي جات؟ نشأت من نفسها؟ لا، ولكن أن هناك مار قد مر من هنا. السير يدل على المسير. وانظر إلى هذه السماوات وإلى هذه الجبال وهذه الأرض وهذا الكون البديع، أخلق صدفة كما تقولون. ولذلك قيل لها أتدرين من الميت الآن؟ هذا الذي مات. قال هذا عنده ألف دليل على وجود الله، ألف دليل على وجود الله. قالت ما أحتاج ألفا حتى أثبت وجود الله. عجوز، ألف دليل لا، قالت ما أحتاج ماذا؟ لا أحتاج ألف دليل حتى أثبت وجود الله. فإذا كلما عرفت الله كلما ازددت طاعة لله جل وعلا، فراقب الله سبحانه وتعالى. هذا ونفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفرونه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أولها معرفة الله، وبينا أنها معرفة بالقلب تستلزم الانقياد والطاعة والامتثال لأمر الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تستلزم الاتباع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي شهادة أن محمدا رسول الله. إذا المعرفة هذا النبي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إذا هذه المعرفة تستلزم منك يا عبد الله ما دام أنك شاهدت أن محمدا رسول الله فأنت ألزمت نفسك باتباع هذا النبي وأنت مطالب باتباعه. ولذلك من أراد الهدى في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أضله الله، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا إن لم تأتي بمسألة الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يعني تعبدية. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين ما أنزل من عند الله، نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، ولذلك ليست كما يدعي الناس محبة كما قلنا هنا القلب، ليست دعاء وإنما برهنة. عندما تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك من محبيه صلوات ربي وسلامه عليه، لا بد أن تبرهن حتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كما قلنا في هذه الآية، قال الحسن البصري: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. تدعي المحبة برهن، تلاوة بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا معنى الاتباع، لأن كلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله الإخلاص، محمد رسول الله الاتباع. لا إله إلا الله الإخلاص، محمد رسول الله الاتباع. فلما خرج من هنا تفهمت المسألة. ولذلك لا تفعل شيئا من العبادات إلا بعد أن تسأل لماذا وكيف. لماذا وكيف الدرجة ديالنا لاش وعلا، علاش وكيفاش. علاش؟ من أمرك بالصلاة؟ الله. علاش؟ تعرف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا لله. ثم كيف؟ كيفاش تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ راه ماشي معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ونحن نحبه، وما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض، بعيدون تماما عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معرفة صحيحة، ما معرفة تستلزم كما قلنا تصديقه فيما أخبر وامتثال أمره اجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذه تعتبر شروط لا إفراط شروط أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولها العلم، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة هذا الدين، معرفة الدين، معرفة الدين معرفة تستلزم أن تتبع هذا الدين بأدلته، بأدلته. وكما قلنا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآله؟ هو الله. من الذي أمرنا بهذا؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي معرفة الدين، وهذه هي أول تلك المسائل، وهي العلم. العلم هي هذه الثلاث: معرفة الله جل وعلا، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هذا الدين بأدلته. لأن شرع الله جل وعلا شريعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن عليك أن تتبع هذه الشرع، وإياك أن تعيد أن تغوى بغيرها، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين ناسخ لجميع الأديان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين هو الدين الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه هي المعرفة، وهذا هو الإيمان، وهذا هو أول المسائل كما قلنا العلم. ويأتينا إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة بإذن الله جل وعلا العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. جعل الله يقول الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. ملك البلاد محمد السادس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم وفقه للخير، اللهم خذ بناصيته إلى الحق وأطره عليه تأطيرا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في مولاي الحسن، ولي عهده مولاي الحسن وسائر أسرته الشريفة الملكية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه ولي ذلك. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.